المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبب الخامس من أسباب النجاة من كرب يوم القيامة وشدة أهواله التقوى زادا ولباسا. وحقيقة التقوى في لسان الشرع الشريف هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وإن شئت فقل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وإن شئت فقل هي مراقبة الله والشعور به عند الصغيرة والكبيرة، والتحرج من إتيان ما يكره توقيرا لذاته وإجلالا له سبحانه، وإن شئت فقل مراقبة الله عند الصغيرة والكبيرة والخوف من إتيان ما يكره توقيرا لذاته وإجلالا له سبحانه، وإن شئت فقل هي الأعمال الصالحة أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. ولعظم شأنها وأهميتها في كل شريعة من شرائع الله المختومة بهذه الشريعة المحمدية، فقد وصى الله بها جميع الأمم من أهل الكتاب وغيرهم وإيانا في هذا الكتاب العظيم، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعتبرها سبحانه زادا لنا فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كما اعتبرها تبارك وتعالى لباسا لنا فقال: ولباس التقوى ذلك خير. ولقد أحسن الذي قال: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. والذي قال: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. والذي قال: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ورتب الله على حصولها واتصاف العباد بها كل صلاح وفلاح وطهر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فجعل سبحانه التقوى شرطا أساسيا في حصول الأمور التي يفرق بها العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال، وذلك بأن يقذف في قلبه النور الذي تحصل به الهداية إلى طريق الحق والثبات عليه. كما رتب في هذه الآية الكريمة على التقوى خصلتين عظيمتين، وهما تكفير السيئات وسترها حتى لا تبقى ظاهرة ولا باطنة، ومغفرة الذنوب جميعا صغائرها وكبائرها أقوالها وأفعالها وسرها وعلانيتها. وما ذلك إلا أنه سبحانه هو صاحب الفضل العظيم والإحسان المتواصل والإكرام الدائم لمن يستحق الفضل والإحسان والإكرام. ولقد جعل الله سبحانه لأهل التقوى سمات عديدة ذكرها الله في آيات محكمات من كتابه الكريم. من هذه الآيات قوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقد اشتملت هذه الآيات الكريمات على عدة صفات من صفات أهل التقوى، منها الصفة الأولى الإيمان بالغيب، والمراد به ما غاب عن العباد حسا، غير أن الله أخبر به في كتبه المنزلة على رسله الذين لا ينطقون عن الهوى. فأما أهل الإيمان الحق فإنهم يصدقون بلا شك ولا ارتياب بما أخبرت به الكتب السماوية وجاء به الرسل الكرام من الأخبار عن وجود الله العلي الأعلى خالق الكون ومالك يوم الدين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الذي بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويصدقون كذلك بما ورد في الوحيين من الأخبار عن المغيبات مثل الحياة البرزخية والبعث والنشور والجزاء على الأعمال والجنة والنار وغير ذلك مما سيكون مما أخبر الله ورسله عنه من أمور الغيب. أما أهل الكفر والإلحاد وفي مقدمتهم الشيوعية والماركسية الملحدة، فإنهم لا يؤمنون بالغيب، إذ لا رب عندهم ولا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ولا جزاء على الأعمال، بل مفتاح عقيدتهم لا إله والحياة مادة فقط، وأن صراع بني الإنسان عندهم في هذه الحياة إنما هو من أجل العيش والبقاء فقط، للتمتع بالملذات والشهوات التي يسرتها قوانين الإلحاد وهيأتها لهم حضاراته المزعومة. الصفة الثانية من صفات أهل التقوى إقامة الصلاة، ومعنى إقامتها الإتيان بها على الوجه المشروع الذي أوضحه الله على لسان رسوله المبلغ عنه من محافظة على الطهارة أولا، ثم إتقان هيئاتها قياما وقعودا وقراءة وركوعا وسجودا وجهادا للنفس كي تشعر بشعور الواقف الخاشع بين يدي الله الذي ترجى رحمته ويخشى عذابه. الصفة الثالثة ومن تلك الصفات صفة القيام بالنفقات الواجبات والمستحبات تقربا إلى الله وأداء لحقوق عباده وتطهيرا للنفس من رذيلة الشح والبخل وتنمية المال الذي يزيد ويتكاثر بالإنفاق منه ويتلف وتمحق بركته بالإمساك، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل كل يوم ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، رواه مسلم. الصفة الرابعة الإيمان الحق بما أنزله الله على رسله الكرام وأنبيائه العظام، وأنه كله حق وصدق وهدى ونور. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الإيمان باليوم الآخر أي بمحبته وما سيكون فيه مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق الكلام عليه مفصلا في هذا البحث المبارك. ولأهل التقوى صفات غير هذه ذكرت في آيات قرآنية أخرى، أذكر منها قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فقد اشتملت هذه الآيات الكريمات على السمات التالية: الأولى الإنفاق في حالة الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض، بل وفي جميع الأحوال، بحيث لا يشغلهم شاغل عن طاعة الله والسعي في مراضيه والإحسان إلى خلقه بما يقدرون عليه من أنواع البر والخير. وقد تقدم الكلام على هذه الصفة قريبا. الصفة الثانية والثالثة: كظم الغيظ والعفو عن الناس. ومعنى كظم الغيظ كتمه له، متى ثار وهم في حال كظمهم للغيظ لا ينتقلون إلى حقد دفين ولا إلى ضغينة غائرة في القلوب والصدور، ولكن ينتقلون إلى صفح النفس النقي وعفو القلب الطاهر البريء، فيصبحون في عداد المحسنين وركب المتقين. ومتى كانت جماعة تحب الله ويحبها الله وقد شاعت فيها السماحة والسهولة واليسر وتخلصت بفضل الله من داء الإحن وشر الأضغان، فهي جماعة متآخية مترابطة متراحمة متعاطفة، مثلها كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكم من نص صريح وحديث صحيح جاء في الترغيب في كظم الغيظ والعفو عن الناس. قال الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ومن حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: الكاظمين الغيظ، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. رواه أحمد في المسند. وجاء في حديث آخر أيضا: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. رواه الترمذي. وروى الحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. فيه ضعف بسبب أبي أمية بن يعلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم وخذوا حوركم، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. قال ابن كثير: رواه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. الصفة الرابعة والخامسة والسادسة من صفات أهل التقوى: ذكر الله والاستغفار والتوبة النصوح وعدم الإصرار على الذنوب. وهذه الصفات دل عليها قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمعنى أن أهل التقوى إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. وإذا أمعنت النظر في هذه الآية الكريمة وجدت في طياتها الرحمة بهذا الإنسان البشري الضعيف الذي يعثر في حمأة المعصية في كل وقت وحين، ذلك لأنه كلما أغواه عدوه ألهمه الله ذكره، فذكر وتذكر وندم واستغفر، فغفر الله له ذنبه ورد كيد عدوه في نحره. قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي.

وهو ضعيف. تلك هي صفات أهل التقوى، فما هو جزاؤهم الدنيوي والأخروي؟ تلك هي صفات أهل التقوى، فما جزاؤهم الدنيوي والأخروي؟ والجواب هو أن الله ذكر جزاءهم في محكم القرآن العزيز وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأذكر ما يحضرني من ذلك مستدلا عليه من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أولا، مغفرة الذنوب، وقد سبقت الأدلة على ذلك. ثانيا، دخول الجنات المشتملة على جميع أصناف النعيم، كما قال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تفريج ما بهم من هم وغم، وكشف ما يصيبهم من كرب وضيق، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رابعا، تسهيل أمورهم وتيسيرها لهم، كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويكفي أهل التقوى شرفا وفضلا أن الله معهم بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه ورعايته، كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السبب السادس، العدل في جميع الحقوق. والعدل هو حسن المعاملة بين العبد وربه، وكذا حسن المعاملة بين العبد وبين غيره من الخلق على اختلاف منازلهم قربا وبعدا. ولأهميته فقد وصى الله سبحانه عباده به في محكم كتابه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال أيضا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأخبر عز وجل أنه يحب أهله حيث قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم في أهليهم وما ولوا. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ومن هذه النصوص الكريمة يتضح لطالب الحق ومبتغي الفضيلة أن العدل من الصفات الرفيعة التي لا ينالها إلا من عرف الحق وعزم على قبوله وصمم على تنفيذه في واقع حياته، يرجو من وراء ذلك الظفر بمحبة الله له وما يترتب على تلك المحبة، ثم الفوز بالوعد الكريم النازل على لسان النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور. ثم إن العدل له نواح متعددة وجوانب كثيرة، من تتبعها وجدها كذلك، فهو يكون في الأقوال وإذا قلتم فاعدلوا، وفي الأفعال والأعمال وجميع التصرفات الاختيارية الصادرة من البشرية. قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أي العادلين. ثم يكون في المعاملة مع أفراد الأسرة التي تعتبر النواة الأولى للمجتمع كالزوجة أو الزوجات، ومع البنين والبنات، ومع الآباء والأمهات، وغير هؤلاء من سائر المخلوقات، وكذا مع الرعية سواء كان الراعي من ذوي الولايات العامة أو الولايات الخاصة. وهكذا تجري المعاملة بالعدل مع القوي والضعيف والذكر والأنثى والحر والعبد والعدو والصديق والقريب والبعيد. ومتى طبقت الأمة الإسلامية مبدأ العدل والتزمت به لها وعليها، فإنها ستكون أمة حية حياة ربانية يأمن فيها الخائف الضعيف ويتورع فيها المتمكن القوي، وستعيش حينئذ عيشة آمنة هنيئة مطمئنة في ظل العدل الذي أنزله الله من السماء ليتفيأ ظلاله أهل الأرض. والعكس، فمتى كان قانون العدل في مكان ما وحل محله الظلم والجور، فتنتشر الفوضى بين الأمة، ويتسلط قويها على ضعيفها، ويتحكم الراعي في حقوق الرعية بدون رعواء ولا خوف من عقوبة عاجلة أو آجلة. وحينئذ تكون الحياة حياة قلق واضطراب وخوف ورعب وسلب ونهب، أشبه ما تكون بحياة وحوش ضارية قد اختلفت أجناسها وتباينت قواها في غاباتها المخيفة وخلواتها المنعزلة البعيدة. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأتباعه الأمجاد أروع الدرجات في قانون العدل وتنفيذه في واقع الحياة بدون تفرقة عنصرية أو نظرة قومية. فقد جاء في الحديث أن امرأة من بني مخزوم سرقت وكبر على أهلها أن تقطع يدها، فتوسطوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ومن يتجرأ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فخطب وقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. رواه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ومثال آخر من أمثلة عدله صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة بدر الكبرى يمشي بين الصفوف لتعديلها وفي يده قدح، فمر برجل خارج عن الصف فطعنه في بطنه بالقدح ليعتدل، فقام الرجل وهو سواد بن غزية: لقد أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فاستخلص لي حقي منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بطني فاقتص منه. فاعتنقه الرجل وقبل بطنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي دفعك إلى هذا يا سواد؟ فقال: أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا هو ملامسة جلدي لجلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فترسموا خطاه في العدل وغيره من أحكام الشريعة الإسلامية. فهذا عمر بن الخطاب، وقد جاء أحد المصريين يشكو إليه مظلمة من محمد بن عمرو بن العاص، حيث ضربه بصوت قائلا له: خذها وأنا ابن الأكرمين. فاستدعى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وابنه من مصر، ولما حضر أمر عمر أن يقدم المصري على مرأى ومسنع من الجميع، وأن يضرب ابن عمرو بن العاص الذي ضربه ظلما، فضربه حتى أثخنه، ثم قال للمصري: أجلها فوق رأس عمرو، فوالله ما فعل ابنه ما فعل إلا اعتمادا على سلطة أبيه. ثم التفت الخليفة إلى المصري وقال له: انصرف راشدا، فإن رابك ريب فاكتب إلي. وهذا سعد بن معاذ الذي حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، فحكم فيهم بقتل مقاتليهم وسبي نسائهم وذراريهم حكما بالعدل الذي شهد به له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سبع سماوات. وغير ذلك من الأمثلة التي لا تدخل تحت الحصر في هذا المقام. وحقا فإن شرائع الله كلها رحمة وعدل، قام على تنفيذها والعمل بها والدعوة إليها والجهاد في سبيلها رسل الله وأنبياؤه عبر تاريخ الأمم، وتبعهم على ذلك في كل زمان ومكان أقوام اصطفاهم ربهم واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم. وختام القول: فما أعظم العدل، وما أجل ثمراته الدنيوية والأخروية، وما أحرى المسلمين بالتمسك به كي يحيوا آمنين مطمئنين، ويوم القيامة يكونون مع الأنبياء والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة الطويلة لا أستطيع أن أحيط بفقراتها كي أعلق عليها، ولكن أشير إلى قاعدة من قواعد التفسير وأصوله، وهي أن الله إذا مدح عملا من الأعمال فقد أمر به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب، والأصل الوجوب، ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بوجود صارف من نصوص الشرع من الكتاب أو السنة، وهو أسلوب من أساليب القرآن، أن الله تبارك وتعالى إذا مدح عملا فقد أمر به، وإذا مدح عاملين بعمل الصالحات فقد أمر بذلك العمل، وهي قواعد ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على مثلها. وفي نفس الوقت نصوص الترغيب والترهيب أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، ووسيلة عظيمة من وسائلها، وأسلوب الأمر والنهي أيضا من أساليب الدعوة إلى الله، لأن امتثال الأحكام، امتثال الأوامر واجتناب النواهي من موضوعات هذا القرآن، والقرآن كله دعوة من فاتحته إلى خاتمته بما فيه من موضوعات متعددة، موضوع الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب وبيان الأحكام وضرب الأمثال وقص القصص إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة في هذا الكتاب العزيز. وعندنا من موضوعات هذا البحث في هذه القراءة في هذه الليلة الكلام على التقوى، وما أدراك ما التقوى؟ اسم جامع لأعمال البر كلها لتمتثل، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، واسم جامع أيضا لاجتناب النواهي، لاجتناب المحارم والمآثم، فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي فهو من أهل التقوى، إلى غير ذلك من الأعمال التي كلف بها المكلف من عالم الإنس والجن على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب. وسمعنا في القراءة صفات عديدة ذكرها الله عز وجل في القرآن لتتحلى بها الأمة فيكونون من أهل التقوى، كما في صدر سورة البقرة وصف الله المؤمنين بكتابه المتقين له بالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والنفقة الواجبة والمستحبة والإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول والإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه لأولياء الله من النعيم المقيم وما يكون فيه لأعداء الله من العذاب الأليم. وكذلك آية فذة عظيمة في آل عمران دعا الله فيها الأمة جمعاء بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي سارعوا إلى أسباب المغفرة، وأسباب المغفرة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وعموما الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحبل المتين الذي قال الله فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بيّن الله صفات أهل التقوى التي يسارعون بها إلى الجنة، التي نعتها الله عز وجل بهذا النعت العظيم: عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فجاء جملة من صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في قوله والله يحب المحسنين، هذه الجملة فيها الأمر بالإحسان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا وقوفهم بين يدي الله ومحاسبته محاسبته لهم، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، والجواب لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي ليس من عادتهم ولا من طبائعهم الإصرار على الذنوب وهو الاستمرار عليها، وإنما إذا وقعوا في ذنب ندموا وتابوا إلى الله توبة نصوحة، فأقال الله عثراتهم وغفر ذنوبهم وبدلها حسنات، ورحمهم برحمته التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم. مؤلف نافع حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.